الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم رسل الله أجمعين، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين. قال في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. سئل عن أسعد الناس يوم القيامة فأجاب صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن أفضل شيء في دنيا الناس أن تطلب العلم، لأن طلب العلم إرادة خير من الله تبارك وتعالى بعباده. وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين إخوتي الكرام يحتاج إلى خلق يدفعه، والخلق الذي يدفع إلى الفقه في الدين وإلى الحرص على الطلب تقوى الله تبارك وتعالى. والله جل ذكره قال في كتابه: واتقوا الله ويعلمكم الله. واعلموا إخوتي الكرام أن من الطلب الوقوف على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوقفك على هديه إلا التعرف عليه. فإذا ما تعرفت على النبي عليه الصلاة والسلام عرفت هديه، وعند ذلك تعان على أن تلتزمه. وإذا ما التزمت هديه وختم لك بهذا فأنت أحظى الناس وأسعدهم، لأنك ستأتي يوم القيامة في ركب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن التعرف عليه قراءة سيرته، لأن من أهداف دراسة السيرة التعرف على النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن قد جلسنا لقراءة كتاب السيرة، ويسر الله تبارك وتعالى قرأنا حتى توصلنا إلى نهاية السنة الأولى بل الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مما ذكرنا في اللقاء الماضي أن ذكرنا التجهيزات التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل لقاء بدر. قلنا أشار على الناس بالخروج ولم يعزم عليهم، فخرج في ركبه 310، ولما كان ما كان من أمرهم وأفلت أبو سفيان بالعير حينما سلك مسلكا آخر واستدعى قريشا فجاءته ورأت عاتكة ما رأت وتحقق ما رأت، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتمسوا العير، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة عبد الله بن أم مكتوم، وأمر على المدينة ليدير أحوالها وأحوال المسلمين، ثم أمر على الساقة، ثم أرسل سرايا الاستطلاع، ثم عرف أو وقف على عدد القوم وعتادهم. ثم بعد ذلك سنقرأ اليوم إن شاء الله بقية الحال. قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل، وبطن الوادي وهو بليل بين بدر وبين عقنقل والكثيب الذي خلفه قريش، والقلب ببدر في العدوة الدنيا من بطل يليل إلى المدينة، وبعث الله السماء وكان الوادي دهسا وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ماء لبذ لهم الأرض ولم يمنعهم عن المسير، وأصاب قريشا منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر نزل به. هذه الرواية يعني فيها أن الفريقين لما تواعد للقاء نزل كل فريق منهم عدوة، والعدوة ده اسم موضع في المدينة، إذ أنتم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة الدنيا، يبقى معناها في عدوة عليا وفي عدوة ايه دنيا. طيب توصيف العدوتين، العدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل، العقنقل ده برضو موضع معلوم، وبطن العقنقل في المدينة، هم قلت هم طلعوا برا المدينة وصلوا بدر، وبدر كما ذكرنا قريبة من ايه، قريبة من المدينة لكن اتجاه البحر، خلف العقنقل وبطن الوادي، والوادي اسمه يليل، الوادي اسمه ايه يليل، بين بدر وبين العقنقل والكثيب الذي خلفه قريش، والقلب ببدر في العدوة الدنيا. الكثيب تعرفنا عليه، مين يقول الكثيب يعني ايه؟ تبا رملوها ايه؟ رملوها ناعم. طيب والقلب ببدر، قلب اللي هي الابيار الصغيرة، ابيار صغيرة، البئر الصغير اسمه قليب، انت تذكر لما كان في نهاية بدر وألقي قتلة المشركين في القليب، يعني القليب بئر صغير، بئر صغير، يبقى القليب ده بئر صغير، ومن ثم القلب جمع ايه؟ جمع قليب، ابيار صغيره في العدوة الدنيا من بطن يليل الى المدينه، يعني يعني ايه هو في اتجاه المدينه، اللي هو يبقى اذا العدوة الدنيا اتجاه ايه؟ اتجاه المدينه. وبعث الله السماء يعني وامطر الله السماء او بعث ماءها، بعث الله السماء يعني ايه؟ انزلت السماء ماءها باذن الله تعالى. وكان الوادي دهسا، وادي كان مرمل، والمرمل ده لما بينزل مطر بيثبت رجليك، اما لما يبقى المكان فيه سبخ وينزل رمل بيثبت ولا بيزحلق؟ افهم معايا الروايه. وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ماء لم يقدروا على أن أصابهم ماء لبد لهم الأرض، يعني ثبتها إيه؟ ثبتها من تحت أرجلهم. الرملة والمية، المية مع الرملة تعمل إيه؟ بتثبت. طب لما يبقى الرملة مع التراب بتثبته ولا بتخلي الارض بتاعتك مهزوزه؟ طيب اذا تفهم انت، بطن الوادي من اتجاه العدوة الدنيا كان سفوف، انت عارف السفوف اللي هو التراب الناعم، التراب الناعم دي لو جاءه الماء بيخليه يعني مدهسه كما يقولون، ما يقدرش يقف على حيله. طيب لكن لما يبقى الارض مرمله، ارض دهسه، وياتيها الماء يقوم بيثبتها. طيب يبقى اذا افهم بقى، بطن الوادي من اتجاه العدوة القصوى دهس، يعني دهس يعني في رمل، في رمل، فلما جاءهم المطر لبد لهم الارض ثبتت تحت اقدامهم. اما بطن الوادي من الجهه الدنيا اللي هو اللي كان يقف فيه المشركون كانت يعني أرض دنسة فيها إيه؟ تراب صفوف، عارف الصفوف اللي هو إيه؟ تراب اللي على الطريق ده، اللي على الطريق ده تقول على الطريق، ما يبقى الأرض الزراعية فيها تراب، والأرض والبحر عليه إيه؟ تراب، هل التراب ده هو التراب ده؟ الأرض ديت لو مطر مطر عليها يقوم مثبتها شوية، لكن الصفوف اللي على البحر ده لو التراب الناعم جدا لازم معاه الماية بيعمل إيه؟ بيخليها باللغة المصرية ليصة. الليصة ديت بتثبت فيها الرجل ولا بتمشي معاها؟ بتمشي معاها، يبقى في انزلاق أهو. فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ماء لبد لهم الأرض ولم يمنعهم عن المسير، وأصاب قريشا منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، مش عارف حتى يتحرك مكانه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به. يبقى المطر متى أمطرت السماء؟ قبل النزول عند ماء بدر ولا بعد النزول عند ماء بدر؟ قبل النزول. طيب ده الرواية بتفيد كده. قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر ابن الجموح قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أو هذا المنزل أمنزلا أو أمنزلا أنزلته الله تعالى ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال الحباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. عندك نقطة؟ لا خليها بغير نقطة، خليها ما خليها اللي عنده بغير نقطة. ثم نعور ما وراءه من القلوب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه، فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلب فعورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية. خلنا شوية بس هنسمع كلمتك ونشوف الرواية ونشوف معنى الاثنين، وبعد ما نشوف معنى الاثنين نعرضوا على على على الرواية. انغور يعني معناها ايه؟ التغوير معناها ايه؟ التغوير معناها ايه؟ التغوير تعمير ولا افساد؟ تغور البير يعني تغوطه شوي، مش كده؟ طيب لما غوطناه يبقى عمرناه ولا لكن نعور معناها نفسد، نعور معناها نفسد القلوب. تعالى نفسد الابيار الصغيره المجرمين، نفسدها نملاها حجاره، تمام؟ اللي هم ما ينتفعوش باي ايه؟ باي ماء. اما نغور يعني نزود الحفر اللي فيها تقوم تبقى فيها ماء زياد، ومن ثم عندك نقطه حذف. يبقى تعوير القليب يعني افساده، اما تغويره معناها ايه؟ تغويره معناها زياده الميه فيه، مش كده؟ هي يا باشمهندس ايوه في البير، في البير. طيب تبعد، لكن لما نعوره نفسده هنملي حجاره. يقول: لا يتسنى لهم حمل ماء من البئر. ومن ثم الروايه: نعور بالعين لا بالغاء لا بالغين، تفهم كده؟ نعور ما وراءه من القلوب، يعني احنا ننزل على على بير نصلحه واللي وراه نفسده. نفسده ليه؟ حتى لا نترك لهم ماء. مش هي حرب؟ ما هو الماء ده اللي فيه الحياه، ما دام فقد الماء يبقى معناها هدد في حياته، ومن ثم سينزل عن إلى رأينا عندنا الماء. قال نعور ما وراءنا القلب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرت بالرأي يا حباب. فنهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم أقرب ماء يعني نزلوا عليه ثم أمر بالقلب فعورت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذفوا فيه الإيه الآنية. الرواية على ما فيها فيها ضعف. الرواية ذكرها الإمام الطبري في التاريخ والبيهقي في الإيه في الدلائل وابن الأثير في أسد الغابة، ولكن علماء الكرام تكلموا وقالوا إسنادها ضعيف. طيب قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك الركائب حتى نلقى عدونا، فإن أعزنا الله تعالى وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه. الرواية على فكرة الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة. عدم تفهم حاجة، لما ذكرنا المسير وذكرنا قلة عتاد القوم من المسلمين كان معاهم كام جمل؟ كان معاهم كام بعير؟ 70 بعيرا، مش كده؟ كانوا مخصصين بعير للنبي صلى الله عليه وسلم ولا كان بيتعاقب معه؟ مش كان بيتعاقب؟ فبيتعاقب اهو، فكيف يعني يتعاقب معاهم في المسير ويجلس في التشريب لوحده وما شاركش الناس في الحرب؟ ايه اللي حصل؟ الرواية ضعيفة. وقول سعد بن معاذ عن العين والرأس يعني إن دل فإنما يدل على عظيم حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم إخلاص الأنصار للمهاجرين. ما هو كم واحد تلهم عنها سلام؟ 314 أعد منهم ناس إلى المدينة لمرض أو لإيه أو لخدمات، وبقي معه حوالي 307 مش كده؟ طيب بقوا معاه، هل المهاجرون كان ده عددهم؟ وعن هؤلاء مهاجرين وأنصار يعني بيقول يا صلى الله أنا عارف ناس جلسوا عن إيه عن المجيء معك لأنك لم تعزم عليهم لوحدك، أنت جعلت الأمر الحرية لم تفرض على أحد. ثانيا هم ما كانوا يظنوا أنك أنت هرق حربا، ولو علموا أنك سيرق حربا ما تركوك. يبقى هو بيمدح في مين؟ بيمدح في من تخلف عن بدر، بيمدح في من تخلف عن بدر سواء مهاجري أو أنصار. لكن الرواية مع هذا رواية ضعيفة لأن فيها جهالة خاصة في شيوخ مين؟ عبد الله بن أبي بكر. ما أشوف الرواية بدأت حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن أن حدث بالبناء المجهول معناها في ناس إيه؟ في مجاهيل في الرواية، معناها في مجاهيل في الرواية. الرواية التي بعدها قال ابن إسحاق وقد ارتحلت قريش فأقبلت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل، العقنقل هو الايه الكثيب اللي جنب الوادي، قال اللهم إن هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد رأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر فقال إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشده. والرواية يعني من أقسام الضعيف لأنها رواية مرسلة, لأن رواية مرسلة والمرسل من أقسام الإيه؟ من أقسام الضعيف. كلمة أحنهم يعني أهلكم, أحنهم يعني إيه؟ أهلكم. طيب, وقد كان خفاف بن أيماء ابن رحضة الغفاري شك الراوي قال أو أبوه, أيماء ابن رحضة الغفاري قد بعث إلى قريش حين مروا به ابنا له بجزائر أهداها لهم وقال إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا. قال فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك الرحم قد قضيت الذي عليك, فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم, ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. كانوا بيفهموا قريش, افهم شوي مين هم الغفاريين دول, توصفهم ايه من العرب قبل ان يسلم منهم من يسلم, حرمين النصوص. كانت قبيلة مشهورة كده في العرب انهم قطاع طرق. هو مين اللي حيعزم على كفار قريش؟ ناس على نفس الخط بيقدموا خدمات لبعض, بيقول له انا معاك, انت جيت من غير ما تشاورني صحيح, بس برضو انا يعني ساصلك, بعت له بجزائر يعني ايه بجمال, الجزائر جمع جزور, جزور يقول لك جزائر. طيب يعني ارسل لهم بجمال لماذا؟ يحملوا عليها مية ولا للاكل؟ للاكل. ما هم ده هم بيتباعوا في اليوم 10 أو 9. طب هم لو طالعين بألف جمل غزوة بدر قعدت كم يوم؟ قعدت يوم واحد؟ لا, انت فاكر حكاية ايه؟ يعني ده هم اتجهوا يعني كانت يوم 17 وهم اتجهوا يوم 7 رمضان, يعني قعدت حوالي تقريبا حوالي يعني اسبوع او يزيد, اسبوع او يزيد. طيب الاسبوع ده حيفنوا الجمال, عايزين مدد. شوف القبائل الاخرى المصلحة واحدة, والكفار المصلحة واحدة, همتك وهمتي حتى يعني ننهض ونقتل عدونا وبعديها يبقى خلافي معاك مش مشكلة, اهم شيء العدو الكبير اللي بيهددني وهددك نزيحه الاول, وبعد ما نزيح عدونا هنطمع على بعضنا في التقسيم مش مشكلة. طيب, يبقى ارسلت بنو غفار الى قريش جزائر كهدايا وقالوا لهم يعني احنا في الخدمة, اي خدمة احنا موجودين. قريش ردوا عليهم قالوا اللي فعل انتوا يعني عملتوا الواجب وزيادة, عملتوا الواجب وزيادة, وبعدين هي واحدة من اثنين, ان كنا حنقاتل القوم هنغلبهم, اما ان كنا سنقاتل الله كما يزعم محمدا فلا طاقة لأحد بإيه؟ بالله. فلما نزل الناس اقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيهم حكيم بن حزام, فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه دعوهم, فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل, إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه. وكان إذا اجتهد في يمينه قال لا والذي نجاني من يوم بدر. ركز معايا شوي. فلما نزل الناس, مين المعني بالناس؟ غير المسلمين. ما هو الناس ديت لفظ يطلق في القرآن ويراد به معاني, يراد به كل بني آدم من المسلمين ومن غير المسلمين, ويراد به في آيات الكفار فقط. وفي آية ما هو عندك شوف يعني في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس ها إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. شوف الناس والناس ذكر اللفظ كم مرة؟ ذكر مرة بعد المرتين. الناس الأولين غير التانيين. الذين قال لهم الناس من الناس الأولين اللي هم مروا بالنواصلة مروا بيهم، يبقى كانوا منهم ولا كانوا من خلافهم؟ من خلاف، ما كانوش من قريش لكنهم كانوا من العرب غير المسلمين. الذين قال لهم الناس إن الناس يعني إن المشركين قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى الناس كلفظ يطلق ويراد به معاني، إذا عمم يراد به كل الناس، وإذا ذكر في موقف التخصيص مثل الموقف ما هو يعني المسلمون لهم فريق، وبعدين الرجل يقول لك فلما نزل الناس، يبقى بلا شك أنهم غير المسلمين، يبقى هم كفار مكة. أقبل نفر من قريش، هم كفار مكة كانوا كلهم قرشيون مع ذلك، ولا كان في قرشيون وغير قرشيين؟ طيب أقبل أناس نفر من قريش، يعني لما يقولك نفر من قريش اعلم أن هؤلاء النفر لهم في الشرف مجال كبير ولهم لون من قريش. خلاص قالهم قالهم يعني اتركوه، هم رايحين في يشربوا خليهم يشربوا، اللي هيشرب هيموت، اللي هيشرب هيموت. فقتل من شرب يومئذ إلا مين؟ إلا حكيم بن حزام. والرواية كما هي عندنا عند ابن هشام عند ابن إسحاق ذكرها الطبري برضو أخذ عن ابن إسحاق. والرواية رواية مرسلة، رواية مرسلة يعني إيه؟ يعني خرجت عن إيه؟ عن طريق الصحيح. قال ابن إسحاق وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا لما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا احزر لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أن القوم كمين أو مدد. قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا أو فروا رأيكم. لو قرأناها فروا حب أنصفنا، يعني معناها ما نكونش طاقة بهم يلا روح. لو قرأناها فروا رأيكم يعني ايه؟ قولوا رأيكم، فروا رأيكم، تمام كده؟ فروا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى ألا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال وما ذاك يا حكيم، انت جاي عايز ايه بالتحديد؟ بين. قال ترجع بالناس وتحمل امر حليفك عمرو بن الحضرمي. قال قد فعلت، انت علي بذلك، انما هو حليفي فعلي عقله وما اصيب من ماله، فأتي ابن الحنظلية. قال ابن هشام الحنظلية عارف من هو يعني ايه مين؟ ام الحارث بن هشام وام الحكم ايه اسم الحكم واسم عمرو، عمرو بن هشام كان يلقب يكنى بابي الحكم مش كده؟ طيب ايت ابن الحنظلية فاني لا اخشى ان يشجر امر الناس غيره، ثم قام عتبة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون لأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نتل درعا له من جرابها فهو يهيئها، قال ابن هشام، فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال. فقال: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجو حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وأصحابه. وما بعتبة ما قال، ولكنه قال: ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه. شفت القصة؟ واعي معايا مش واعي؟ يعني الجمح قال ليهم لما أرسلوه يشوف العدد، قام قال لهم: هم 300، لكن سيبوني شوية ألف لفة كمان، يمكن ليهم طرق من يعني فيها مدد أو كمين. فلما لف لفة كده وأبعد، رجع قال ليهم: على فكرة التلتمية دول حيقلوكم. هم كام؟ هم 1000، المشركون 1000، قال هم دول حيقلوكم. أنا يعني في بلايا، يعني كل شيء واضح، هم معاهم السيوف سيستأصلوكم، فأنتوا عايزين رأي أمي تروحوا، وإلا فروا رأيكم. يبقى هو استطلع وكتب التقرير بتاعه وقال لهم: أنا أرى أن نرجع إلى إيه؟ إلى مكة، ونسيبوا محمد، لأن أنتوا مالكوش سكة بمحمد، أنتوا 1000 بس 1000 أصحاب بطول، لكن ذاكم يعشقون الموت. ده كان أول مشورة من مين؟ من الجمح. طيب ما اقتنعوش، اتحرك حزيم حكيم بن حزام، كان شريف المطاعم، وطلع كده وقال له: على فكرة كلامك ده كلام هو السليم، بس برضو دعني أذهب إلى إيه؟ إلى عتبة ابن ربيع. طلع لعتبة قال له: يا أبا الوليد، يعني شوف كلمة يا أبا الوليد ده أسلوب إيه؟ استمالة، أسلوب استمالة واستجداء. يقول له: يا أبا الوليد، أنت شايف القصة بالتحديد، بعتنا فلان فجاب لنا إحصائية وكتب التقرير بتاعه، التقرير ليس في صالحنا، وانت عارف يعني في الآخر هيبقى الواحد فينا يقتل ابن عمه ويقتل أخوه ويقتل ابن خاله. فعتبة قال له: ما رأيت يا حكيم هو الصواب، لكن فينا شيطان مش هيسكت. قال له مين؟ قال له: ابن الحنظلي. ابن الحنظلي إهانة ولا إشانة؟ ها؟ إشانة وإهانة، إشانة وإهانة. قال له: المجرم ده هو اللي إيه؟ يعني أنا معاك يا حكيم. قام قال له: مالكش دعوة بابن المجرمة دي، هنروح له. ذهب إلى أبي جهل وقال له يعني الموضوع. قام أبو جهل قال له: لا لا لا، أنت بتغني على إيه؟ أنت بتغني عشان ابنك؟ لا لا لا لا، لن نترك أماكننا حتى يحكم الله بيننا. شفت الترتيب؟ وأبو جهل جماعة احنا عارفينه إن هو ما أخرجه إلا الحسد، وما أبقاه إلا الحسد. مش احنا قلنا كده؟ هو حسد بني هاشم على النبي عليه الصلاة والسلام، وحسدهم على عاتكة، وحسدهم على مين تاني؟ اللي رأى الرؤيا راح، قال يعني كلكم أنبياء ولا يكون شياطين. ومن ثم أبو جهل قال مقولته. ثم بعث أبو جهل إلى عامر ابن الحضرمي فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع. أشوف بعك أهو، بعك. قال له يعني أدي عتبة بن ربيعة حليفة، عايز يعملها وفك ويرجع. وأنا قلت لك من هناك إن كبارنا حيهزمونا، وقد رأيت ما رأيت، وقد رأيت أنت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك. الخفرة يعني الغدرة. خفرتك الخفرة يعني الغدرة. يعني هم عهدوك انهم يطلعوا يجيبوا بطار قريبك عمرو بن الحضرمي، وانت جيت معاهم. لما وصلت الى هنا يريد ان يسلموك الى محمد، يبقى اين ذهب العهد الذي اخذته عليهم؟ فقم فانشد خفرتك، يعني قوم نادي بايه؟ بعهدك وما غدروا فيه. فقم فانشد خفرتك ومقتل اخيك. فقام عامر ابن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ: وعمراه وعمراه. فحميت الحرب وحقب امر الناس واستوسقوا على ما هم عليه من الشر، فافسد على الناس الرأي الذي دعاهم اليه عتبة. فلما بلغ عتبة قول ابي جهل انتفخ، والله سحره، ما هو قال كده عابه يعني، قال: سيعلم مصفر استه من الذي سينتفغ سحره، انا ام هو. شوف قال له ايه؟ شتمه. ايه شتمه؟ ما دام هو بيعايرني انا قلت هقول له دغت. يعني كلمه اصفرت استه يعني عارف معناها ايه؟ الاست اللي هو المقعده. قال له يعني هو يعني كلمه في سوءاته، قال انا هعرفه مين فينا اللي منتفق سحره. طيب انتفخ سحره، يعني ايه سحره ده؟ انت عارف لما يبقى الرئه اللي جواك ديت لما تبقى هفتان بتعمل ايه؟ تنتفخ ولا ما بتنتفخش؟ تنتفخ. تنتفخ من ايه الرئه؟ بتنتفخ اولا من الخوف. الخوف بينفخها، الخوف بينفخها. هو عايز يقول كده، يعني بيقول يعني انك انت يا حكيم جايب لي رساله، لكن احب اعرفك ان عتبة ده جبان. جبان انتفخ سحره، انتفخت رئته لما سمع بمحمد واصحابه، يعني دي جبان بخاف. فطبعا لما وصلت الكلمه ده قال له: لا انا هعرفه مع زي يعني يعني، وقال له الكلمه الصعبه دي، يعني ابو قسط صفره، تمام؟ يعني عراه وفضحه، قال له هعرفه مين فينا اللي جباب. ومن ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه، فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظيم هامته. كانت راسه كبيرة، كان ضخم الايه؟ ضخم الرأس. فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد، جاب برد لفه فين؟ لفه على راسه ايه؟ يعني حتى يقي رأسه اثر الايه؟ اثر السيوف الرماح. والرواية على طولها فيها جهالة شيوخ اسحاق بن يسار، ابو محمد بن اسحاق، شيوخ مجهولين هم، تمام؟ طيب يبقى الرواية على هذا رواية ضعيفة، لكن قرأنا ما فيها لنعرف يعني. قال ابن اسحاق: وقد خرج الاسود بن عبد الاسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: اعاهد الله لاشربن من حوضهم او لاهدمنه او لاموتن دونه. في ناس كده في الشر افنديه، ناس في الشر افنديه، تخصص اجرام. شوف قال لهم ايه؟ لاشربن من حوضهم او لاهدمن او لاموتن دونه، يا اشرب يا اهدمه يا اقتل. فلما خرج خرج اليه حمزه رضي الله عنه وارضاه. افهم معايا، شوف حمزه والاسود، الاسود ابن مين؟ ابن عبد الاسد، يعني اخو مين يا جماعه؟ اخو سلمة ابن عبد الاسد. وسلمة اخو مين؟ سلمة اخو حمزة من الرضاع، واخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وام مين؟ ام عمة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حمزة حجاب مين؟ ابن اخته. حجاب مين؟ ابن اخته، فخرج اليه حمزه ابن عبد المطلب، فلما التقى ضربه حمزه فاطن قدمه بنصف ساق. قال له انت عامل فيها ايه؟ تعال قطع لي رجل. وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما، ثم حبى الى الحوض حتى اقتحم فيه. مقطوع رجله بيعمل ايه؟ وبيزحف. يعني يقول لي ما هو شفت القوة لغاية فين؟ حتى اقتحم فيه يريد ان يبر يمينه، عايز علشان ما يوجعش ايه؟ ما يوجعش كلمته. واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. يلا ارمي بره. ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين اخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة، حتى اذا فصل من الصف دعا الى المبارزة. فصل يعني ايه؟ خرج. دعا الى المبارزة فخرج اليه فتية من الانصار ثلاثة. بس ركز معايا في من طلعوا مين؟ ها؟ عتبة ها؟ والوليد وشيبة. عتبة وابنه ومين؟ واخوه. دول برضو كانوا يعني عتاولة، عتاولة في الكفر. فخرج لهم ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء ورجل آخر. عايز يقول لك يعني عفراء أم مين؟ أم معاذ ومعوذ، لكن هنا عوف ومعوذ، هنا عوف ومعوذ وأمهما عفراء ورجل آخر يقال له عبد الله بن رواحة. طبعا عارفين البطل رضي الله عنه وارضاه. فقالوا من انتم؟ مين بيكلموهم؟ قريش، عتبة وشيبة والوليد. يعني بيقولوا هم مش عارفينهم، وانتم مين؟ قالوا احنا من الانصار. قال لهم لا اسفين، نريد الابطال بتاعتنا، احنا نريد من نعرفهم، عايزين عيالنا. نقول له بقى نشوف كده قوتك وقوتي. من انتم؟ قالوا رأتم الانصار. قالوا ما لنا بكم من حاجه. ثم نادى مناديهم يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قومنا. افهم الترتيب. دول مش كف الينا، هم اذكياء، هم اذكياء، ولكن مع ذكائهم يعني في نظرة معينة. انت لما يبقى في واحد من بلدك مع ازاي عارف كل احوالك، انت لعبت معاه مصارعة قبل كده وانت عارف نقطة الضعف بتاعته. لكن لما يكون واحد لا تعرفه عايز تاخد ضربة حتى تتعرف على احواله، ومن ثم ممكن يغلبك. ليه؟ انت ما تعرفش قوته، وهو بيسمع عنك، هو بيسمع عنك وعد لك العدة ومتجهز ومتدرب ليك، وانت ما تعرفش مواهبه ايه ولا نقطة ضعفه ايه. فقام قال يا محمد طلع لينا اللي احنا نعرفهم. فهو بيتكلم واحد في اثنين، اول حاجة ان قتل من يعرفه زي عصيته ودل على قوة عنده، وفي نفس اللحظة مش عايز الانصار يقتلوا على اعتبار لو قتله احد من اهله هتبقى فضيحه. فيبقى هو هدفه واحد في اثنين، الانصاري ما يعرفش، القرشي ما يعرفش قوه الانصاري ولا يعرف مواهبه ولا نقاط ضعفه. ده قال له لا ارجعوا انتوا، هذا الناس من اهلنا. وبعدين اسمها ايه؟ عشان لو قتلوا من اهلهم يقوم تزيد سمعتهم ويخوف الباقين في مكة. اسمع اللي هيطلع هيموت زي كده، هنتله زي كده، يقوم يظل قابعا في الذل تحت رحمة مين؟ تحت رحمة قريش وصناديدها. قال لهم لا ارجعوا. ثم نادى مناديهم يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي، ثلاثة ياكلوا الخشب. انت معاه ياكل الحديد. فقام الثلاثة. ف فلما قاموا وبدوا منهم قالوا من أنتم؟ يعني هم مش عارفينهم يعني؟ دي اللغة، دي لغة الايه؟ ادخال الرعب والخوف، الحرب النفسية، استقواء، فرد عضلات. انت مين؟ ما انا عارفك. انت مين؟ لما تقول انا فلان حاجة من اتنين، يا اما تقولها عن قوة اما تقولها عن تخاصم، فهو عايز يلعب عليه يعني. قالوا من انتم؟ قال عبيدة انا عبيدة، وقال حمزة انا حمزة، وقال علي انا علي. قالوا نعم اكفاء كرام. برضو حرب نفسية، حرب نفسية، بيعطيه كلمة يثبته. هو لا طريق ده بيثبتك وياخد فلوسك ازاي؟ بضربك كف وقال له يا باشا يا بيه معاه ازاي؟ ويقعد ينفذك على هجومك كده، وفي الاخر تمشي بعد خطوة هتفتش ما تلاقيش حاجة، خد كل حاجة. لما نفذ لك كده معاه ازاي؟ هو ده ما ينفذ كان شال. خلاصة، الخلاصة أن عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة الثلاثة قالوا لا مش عايزين من الأنصار، عايزين من عيلتنا. خرجوا لهم أكفاؤهم. أنت مين؟ قالوا أنا حمزة. وأنت مين؟ قالوا عبيدة. وأنت مين؟ قالوا علي. قام قال كرام أكفاء أو أكفاء كرام. فبارز عبيدة عتبة، وكان عبيدة أسن الثلاثة. أكبر واحد فيهم مين؟ عبيدة. وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأجهز علي على الوليد، وأجهز حمزة على شيبة، خلصوا المهمة بدري. تنازع عتبة وعبيدة، ضرب كل منهما ضربة مع زي كل منهما ضرب أخاه ضربة، أصبح عبيدة مصاب وعتبة إيه؟ مصاب. فلما انتهى حمزة من مهمته وعلي أسرع تجاه مين؟ تجاه عبيدة، تمام؟ وهفوا مين؟ هفوا عتبة. يبقى النتيجة كده كام؟ 3-0. النتيجة كام؟ 3-0. اجعل في اعتبارك إن الصفوف واقفة، الصفوف واقفة، الألف ده والتلتمية اللي مالي دول واقفين دول واقفين. وبدأت الحرب الأول بالكبار، وبعد الكبار ما سقطوا يبقى الرؤية في جانب مين؟ الرؤية أن الفوز في جانب المسلمين. ليه بدأ الخوف يدخل في في في, في نفوس مين؟ في نفوس الكفار. ده دول العتاولة بتاعتنا وضعوا، اللي أنا جاي وراه هو اللي وضع، اللي أنا جاي وراه ومدخل نفسي في حمايته هو اللي وضع. ومن ثم تهيأوا للهزيمة. وإن شاء الله سنذكر بقية اللقاء، بقية الغزو في اللقاء القادم إن شاء الله.